بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم، قال: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد، وقال: أما قبل الأذان فلم يعني أرى في ذلك شيئا. هو ذكر نقل المصنف عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يستحب للمقيم، للشخص الذي يقيم الصلاة، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة بأن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وهذه السنة التي ذكرها النووي، ما يعني المؤذنون في كثير من البلاد الإسلامية يفعلونها الآن، عندنا في سوريا يقولون هذا. النووي رحمه الله ذكرها في شرح الوسيط للإمام الغزالي، الوسيط للإمام الغزالي، وهذا القول يعني في تعليقات الإمام النووي على هذا الكتاب على الوسيط، ذكر ذلك النووي في هذا الكتاب أنه يستحب للمقيم أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشرح في الإقامة. قال: ولا يستحب ذلك قبل الأذان، يعني قبل أن يبدأ بالأذان لا يستحب أن يقول: اللهم صل على محمد، الله أكبر الله أكبر، ويأتي بالأذان. لا، يقول هذا خاص، يعني الصلاة قبل الإقامة هذا خاص بالإقامة، أما الصلاة بالنسبة للأذان هذه تأتي بعد الأذان، بعد الفراغ من الأذان. هذا هو المعتمد في المذهب والمشهور في المذهب. نعم. وقال الشيخ الكبير البكري إنها تسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله بعدهما. الشيخ البكري هذا لعله هو شمس الدين البكري، تلميذ الإمام الإسنوي، ذكر أنه أيضا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان، لكن ما في أحد يعمل بهذا، حتى في وقتنا هذا ما أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان، إنما المعمول به في بعض الأقطار الإسلامية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة. حسب علمي ما في أحد يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان. نعم، السيد البكري بعض فقهاء الشافعية قالوا يستحب ذلك، بعدين قال إنه البكري قال: ولا يقول محمد رسول الله، لا يسن أن يقول إذا قال في الأذان لا إله إلا الله في آخر الأذان أو في آخر الإقامة لا يقول محمد رسول الله، يعني ليس سنة، ليس إيش من السنة أن يقول بعد لا إله إلا الله في آخر الأذان، ليس من السنة أن يقول محمد رسول الله، ولا بعد الإقامة حينما يقول لا إله إلا الله ليس من السنة أن يقول محمد رسول الله. نعم. قال الروياني: في البحر يستحب أن يقرأ بين الأذان والإقامة آية الكرسي. هذه فائدة نقلها المصنف رحمه الله عن الإمام الروياني صاحب البحر، والبحر بحر المذهب كتاب مطبوع موجود، وهو يشبه الحاوي للماوردي، غير أن الحاوي أوسع منه مادة، يعني من حيث الاستدلال ومن حيث نقل الخلاف، فكأنه يعني اختصار بسيط للحاوي اللي هو البحر، للروياني مطبوع بحر المذهب. الإمام الروياني قال يستحب بعد الأذان أن بين الأذان والإقامة آية أن يقرأ آية الكرسي، أن يقرأ آية الكرسي. ليش؟ لخبري أن من قرأ ذلك بين الأذان والإقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين. يعني هو نقل حديث يمكن رواه البيهقي، الحديث أن من حافظ على قراءة آية الكرسي بين الأذان والإقامة لم يبتلى بداء، بمرض إيش؟ لم إيش؟ قال لم يكتب عليه ما بين الصلاتين. لم يكتب عليه ما بين الصلاتين، يعني لم يكتب عليه ذنب ما بين الصلاتين، يعني كان الصلاة صلاة صبح ما يكتب عليه ذنب إلى الظهر إذا قرأ آية الكرسي بعد الأذان، وإذا قرأها بعد أذان الظهر لم يكتب عليه ذنب إلى أذان العصر وهكذا. الحديث كأنه يقول، ما عندكم في الشرح إيش قال عن الحديث؟ ما ذكر الحديث هذا، يعني وحديث أكيد ضعيف، هذا من المؤكد أنه ضعيف. نعم طيب. قال فرع أفتى البلقيني في من وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بأنه يأتي بذكر الوضوء لأنه للعبادة التي فرغ منها. هذا يعني يقول الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى أفتى بأن من انتهى من الوضوء وبعد فراغه من الوضوء المؤذن أيضا انتهى من الأذان، فهل يأتي بدعاء الوضوء أم يأتي بدعاء الأذان يعني الذي يكون بعد الأذان؟ فأفتى أن الأولوية لدعاء الوضوء، وهو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين إلى آخره، ولا يأتي بقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال لأن الوضوء عبادة وكان مشغولا بها، فلا يترك الدعاء الوارد بعدها لأجل دعاء إيش؟ الأذان، لأنه كان مشغول فيها. نعم. ثم بذكر الأذان قال ثم قال بعد أن يأتي بذكر الوضوء يأتي عقب ذلك بذكر الأذان، فيجمع بين ذكر الوضوء أولا ثم ذكر الأذان ثانيا. قال وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنفسه. أيوة، يعني قال حسن أن يأتي بشهادة أولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بدعاء الوضوء بدعاء الأذان، ثم يأتي بدعاء الأذان بعد الشهادتين لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بالدعاء لنفسه، لأنه ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأتى بذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فحسن أن يأتي بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم بعد أن يفرغ من يقول اللهم اجعلني من التوابين، هذا دعاء لنفسه. قال هذا الترتيب أولى. نعم. قال فصل في صلاة النفل. طيب، احنا لما فرغ من الكلام على صلاة الصلوات، الصلاة الفريضة الفرائض، يعني شرع في بحث صلاة النفل يذكر فضلها وعددها. طبعا إذا كان النفل لسبب، إذا كان النفل مؤقت، أما النفل الذي ليس له وقت محدد أو النفل المطلق ليس له عدد. نعم. وهو لغة الزيادة، وشرعا معنى النفل والنافلة الزيادة، وشرعا إيش؟ وشرعا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وشرعا النفل ما يثاب الشخص على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. طيب. ويعبر عنه بالتطوع والسنة، ويقال والمستحب عنه تطوع، ويقال عنه سنة، والمستحب، ويقال عنه مستحب، والمندوب، ويقال عنه مندوب، ويقال عنه مرغب فيه. نعم. وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث ورد عن ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وصححه طبعا أن ثواب الفرض الفريضة تعدل ثواب النافلة بسبعين درجة، يعني ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة بسبعين درجة. نعم. وشرع ليكمل نقص الفرائض، يعني الحكمة، يعني أن الحكمة من مشروعية النافلة أمران اثنان. الأمر الأول ليكمل النقص الذي يطرأ على الفريضة، يعني إذا كانت الفريضة فيها شيء من النقص، يعني مثل الخشوع عدم خشوع أو غير ذلك من المكروهات، فيأتي النفل فيجبر هذا الخلل، كما أن صدقة الفطر تجبر خلل الصوم، وهكذا. فالنوافل الحكمة منها جبر أو سد خلل الفرائض، هذه الحكمة الأولى. نعم. بل وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك منها لعذر كنسيان. وقد يحصل للإنسان نسيان، قد ينسى الإنسان بعض الفرائض، يظن أنه صلى الفريضة أو فريضة ما وهو في الواقع لم يصلها نسيانا لا عمدا، لأنه لو كان عمدا يكون هذا حرام يأثم، لكن نسي أن يصلي بعض الفرائض فلا يدري، ومات وهو لا يعلم أنه نسي بعض الفرائض، فتأتي النوافل فتجبر هذه الفرائض. نعم. كما نص عليه، يعني كما ورد في الحديث أن الله تعالى يقول انظروا يوم القيامة هل لعبدي من تطوع، أو كما ورد في الحديث. نعم. والصلاة أفضل عبادات البدن. والحكمة الثانية، الحكمة الثانية من مشروعية النوافل أنها تكون سببا للقرب، لقرب العبد من الله تعالى والقرب من محبته، وقد جاء في الصحيح ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري وغيره. نعم. والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين، يعني أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين الصلاة. الشهادتان يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله من عبادات البدنية، لأن الشخص يتلفظ بها أشهد أن لا إله إلا الله، واللسان بدن معدود من أعضاء الإنسان، فأفضل العبادات بعد الشهادتين الصلاة. نعم. ففرضها أفضل الفروض، فرض الصلاة أفضل من جميع فرائض الإسلام بعد الشهادتين، يعني أفضل من الزكاة وأفضل من الصوم وأفضل من الحج، فيكون نفلها أفضل من بقية نوافل العبادات أيضا، ونفلها أفضل النوافل. نعم. ويليها الصوم فالحج، ويلي الصلاة في الفضيلة الصوم، يأتي الصوم في الدرجة الثانية بعد فريضة الصلاة، يأتي في الدرجة الثانية فريضة الصوم، فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم. في خلاف، بعضهم قدم الزكاة على الحج وبعضهم قدم الحج على الزكاة، لكن قطعا الصيام بعد الصلاة، والصلاة أولا. نعم. وقيل أفضلها الزكاة، وقيل الصوم، وقيل الحج، وقيل غير ذلك. في قول بأن الصوم يتأخر عن الزكاة أو عن الحج، في قول، لكن المشهور هو هذا. نعم. وقيل غير ذلك، والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر، وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين. يعني هو الإنسان يقول الخلاف، لما نقول أن الصلاة أفضل من الصوم، هذا لما يريد الإنسان يقتصر على عبادة وحده، يعني ما يريد أن يأتي بالنوافل، نوافل الصوم، فنقول له الصلاة نوافلها أفضل. لكن إذا كان يعني هو في الحقيقة لو أن الإنسان صام يوما في سبيل الله أفضل من أن يصلي ركعتين أو حتى 4 ركعات أو أكثر في سبيل الله. إذا أردنا أن نفاضل بلا، هذا إذا كان لا يريد أن يستمر، يعني إذا كان يريد يعني. أما إذا كان هو يقول أنا لا أستطيع أن آتي بشيء من نوافل الصوم، نقول له ائتي بنوافل الصلاة، نوافل الصلاة أفضل من نوافل الصوم إذا كنت تستطيع أن تأتي بنوافل الصلاة ولا تستطيع أن تأتي بنوافل الصوم، هكذا. نعم. وصلاة النفل قسمان، قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما تأتي آنفا. تقسيم هذا يذكره الفقهاء أنهم يقسمون صلاة النفل إلى قسمين، قسم لا تسن له الجماعة، يعني لا تشرع، يعني لا تسن كالرواتب، يعني صلاة سنة العشاء، سنة المغرب، سنة الظهر، هذه لا تسن جماعة قطعا. نعم. وهي ما تأتي آنفا يسن، ما تأتي آنفا يعني قريب، لأن آنفا يستعمل للماضي وللقريب، المستقبل القريب. نعم. وقسم تشرع له الجماعة أو تسن له الجماعة كالعيد والكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان، هذه تستحب لها الجماعة. نعم. يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن 4 ركعات قبل عصر و4 يعني قبل ظهر. الآن هو بدأ بذكر السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب هي أفضل السنن بعد الوتر. طبعا أفضل السنن هو أفضل الصلوات المسنونة الوتر، لأن الوتر قيل بوجوبها عند بعض المذاهب مثل مذهب الإمام أبي حنيفة يقول بوجوب الوتر، فلذلك هو المقدم في الفضيلة على بقية السنن. ثم العيد، يعني يلي الوتر في الأفضلية، ثم الكسوف والخسوف، ثم بعد ذلك تأتي الرواتب. والرواتب تنقسم إلى قسمين، رواتب مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر وفي الحضر، يعني حتى في السفر كان يصليها على الراحلة، وقسم من الرواتب كان أحيانا يصليها وأحيانا يتركها. والمصنف هنا ذكر السنن كلها، يعني المؤكدة وغير المؤكدة، ثم بعد ذلك يذكر المؤكدة، بعد ذكر غير المؤكدة يذكر المؤكدة. قال يسن 4 ركعات قبل العصر، طبعا هذه 4 ركعات قبل العصر هذه ليست مؤكدة. في حديث صحيح رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. نعم. 4 قبل ظهر و4 بعده وركعتان بعد مغرب. قبل الظهر أيضا 4، و4 بعد الظهر، و4 قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل العشاء، وركعتان بعده بعد العشاء. نعم. وركعتان بعد مغرب وندب وصلهما بالفرض. يعني يستحب وصل الركعتين اللتين بعد المغرب بالفرض بعد السلام، لكن قالوا يأتي بالتسبيحات ثم يأتي بالركعتين والتسبيحات الواقعة بعد الصلاة لا تكون فاصلة، لا يؤثر الفصل بها. نعم. ولا تفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما بالذكر المأثور بعد المكتوبة. نعم. وبعد عشاء ركعتان خفيفتان، وقبلهما يسن بعد عشاء ركعتان خفيفتان، ويسن أيضا قبل العشاء ركعتان خفيفتان أيضا إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن، فإن كان نعم إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن، يعني إذا كان المؤذن يقيم الصلاة مباشرة بعد ما يؤذن يقيم مباشرة، ما يترك مجال لصلاة ركعتين قبل العشاء، في هذه الحالة يأتي يعني لا يصلي ركعتين، إنما يأتي بإجابة المؤذن، يجيب المؤذن، حتى لو أن المؤذن بعدما صلى بعدما أذن أقام مباشرة وفاتته الصلاة قبل ركعتين قبل العشاء، لكن إذا كان في مجال يجيب المؤذن، ثم إذا فرغ من إجابة المؤذن يصلي ركعتين قبل العشاء. إذا ما في مجال الأولى إجابة المؤذن. فإن كان بين الأذان والإقامة هذا يكون عند الأحناف، ما عندهم مثلا المغرب، ما عندهم ركعتين قبل المغرب، بعدما يؤذن المؤذن يشرع المقيم في الصلاة، يقيم الصلاة بعد المؤذن، بعد ما يفرغ من الأذان المغرب عند الأحناف يشرع في الإقامة، بمجرد أن يقول ينتهي اللهم رب هذه الدعوة التامة يبدأ يقيم الصلاة. فإذا قال قد قامت الصلاة الإمام يحرم بالصلاة، بصلاة المغرب قبل أن يتم المؤذن الأذان، هكذا عند الأحناف. لما يكون واحد شافعي ما يلحق أنه يصلي ركعتين سنة بعد المغرب في هذه الحالة، وبنفس الوقت هو يحتاج إلى إجابة المؤذن، فيترك الركعتين قبل المغرب ويجيب المؤذن ولو فاتته الركعتان، ويجيب المؤذن. نعم. طيب. فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما إن كان بين الأذان والإقامة ما يسع الركعتين ما يسعهما فعلهما وإلا أخرهما فعلهما. كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما، يعني صلاهما، وإلا إذا ما في وقت يقيم مباشرة المؤذن. نعم. وإلا أخرهما وركعتان قبل وإلا صبح، وإلا أخرهما ليصليهما بعد الفريضة. ما في مانع أن الصلاة السنة القبلية لا بأس أن تؤخر بعد الفريضة، بس لكن البعدية لا تقدم. نعم. وركعتان قبل صبح ويسن تخفيفهما وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما لخبر مسلم وغيره. سنة الصبح ركعتان، والأفضل أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون والثانية الإخلاص، ويضيف إلى الكافرون سورة الانشراح، وإلى الإخلاص ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لأنه هذا ورد وهذا ورد. نعم. فالأفضل أن يجمع بينهما. وورد أيضا فيهما ألم نشرح لك وألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الأفضل أن يجمع بين الاثنين لورود ذلك، كل ذلك ورد في الحديث، فيجمع بين الكافرون والانشراح في الركعة الأولى والفيل والإخلاص في الركعة الثانية، وإن اقتصر على الكافرون والإخلاص جاز. نعم. وإن من داوم على قراءتهما فيهما زالت عنه علة البواسير. هكذا ذكر المصنف أن من داوم على قراءة الانشراح والكافرون والإخلاص والفيل في الركعة الثانية لا يبتلى بعلة البواسير، هذا رواه البيهقي. نعم. فيسن الجمع فيهما بينهن ليتحقق الإتيان بالوارد أخذا مما قاله يعني النووي. يسن الجمع بين، طالما أنه ورد حديث سورة الإخلاص والكافرون، ورد حديث بالانشراح والفيل، إذن الأفضل أن يجمع بين الحديثين كما ذكره النووي رحمه الله في الدعاء مما قال، لما أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يعني عايز دعاء، تعلم دعاء أدعو به في صلاتي، في سجودي، في تشهدي، في صلاة. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في رواية: ظلمت نفسي ظلما كبيرا بدل كثيرا، روايتان. الحديث طبعا رواه البخاري وغيره. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: يستحب أن يجمع بين الروايتين فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا هكذا. فقياسا على هذا، الأفضل الجمع بين الانشراح والكافرون في الأولى والفيل والإخلاص في الثانية، لأن هذه وردت وهذا الكيفية وهذا ورد، فالجمع بينهما أفضل. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولم يكن بذلك مطولا طيب لهما. يقول قد يقول قائل: لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في ركعتي الفجر، حتى نقول قرأ الفاتحة أم لا؟ أكذا ورد في الحديث. ألا يكون مطولا لما يقرأ الانشراح والكافرون في الأولى والإخلاص والفيل في الثانية؟ ألا يكون هذا تطويل؟ ولا ينبغي تطويل سنة الفجر؟ قال: لا، لا يعتبر هذا من التطويل. ليش؟ قال: ولا يكون بذلك مطولا. نعم، لهما تطويلا يخرج عن حد السنة والاتباع. قال: لأن التطويل على قسمين: تطويل يخرج الصلاة عن التطويل الوارد وعن السنة الواردة، وتطويل لا يخرجها عن ذلك. يعني فالتطويل هذا يعني ليس تطويلا مخرجا لسنة الصبح عن الاختصار أو الاختصار أو عدم التطويل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله شيخانا ابن حجر. يعني كما ذكر ذلك، من ذكر ذلك أن التطويل هذا لا ينافي ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيلهما، هذا ذكر الإمام ابن حجر الهيتمي وابن زياد اليمني رحمهم الله تعالى. ويندب الاضطجاع بينهما وبين الفرض. خلينا نقف هنا، تعبنا، وصلى الله على سيدنا وصلى الله على سيدنا. جزاكم الله خير شيخنا.